وقال أريد أن أطعم المساكين في بلدي فأعرفهم هناك وهنا لا أعرف المساكين، قلنا له ذلك. أما بالنسبة لما استثناه من قتل من جزاء الصيد فيجب أن يكون بمكة، ويتعين عليه أن يكون بمكة، واختلف في الدم في الهدي، وظاهر السنة ما ذكرناه أنه بمكة. فبين المصنف رحمه الله أنه يستثنى من هذا أن يكون بمكة إذا كان قتل صيد مع عداو، فإنه يكون في أي موضع من هدي وإطعام. نعم. قال رحمه الله: إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. نعم. قال رحمه الله: وهدي المحصر ينحره في موضعه، وما الصيام فيجزئه بكل مكان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولديك، وأطال الله في عمر الأحياء منهما. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الشخص الذي يصوم صوم القضاء عن رمضان فهل يلزمه إتمام صومه إذا شرع فيه، أم أنه أمير نفسه؟ وكذلك النية متى تكون؟ جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك عبر أريد مسألة أريد أن ننبه عليها، وهي مسألة دجاج البيت. الذي استقر بنقل المشائخ والدعاة الذين كانوا بالخارج أن الدجاج المذبوح في الخارج في الغرب لا يسمح بذبح للشركات بالذبح الشرعي المعروف، ولذلك كان مشايخنا علماؤنا وإن أدركنا من أهل العلم يرون أن حكم حكم الميتة، لأن يصعق بالكهرباء ويدوخ ويخنق وتقوم الآلة بقطع الرأس دون تذكية شرعية. هذا الذي نعرفه بنقل المشايخ والعلماء وطلبة العلم الثقات الذين ذهبوا وسافروا ونظروا في بلاد الغرب، حيث لا يسمحون لهم بهذا الشيء. لكن بالنسبة للدجاج البيك، كنت أنتظر إفادة واضحة ومكثت قرابة الشهرين، جاءني بعض الإخوة ببعض الأوراق غير واضحة. كانت في لجنة جاءت وأبدت ملاحظات على الذبح، ثم لم توجد شهادات توثق هل عمل بهذه الملاحظات أو لم يعمل، وتأخر الإخوان رحمهم الله في إحضار هذه الشهادات وأرسلوا لي أوراقا غير واضحة بالفاكس. وانتظرت خلال الشهرين أحد يأتيني، حتى جاء أحد الإخوة جزا الله خير بالأمس وأحضر لي شهادات موثقة من مشايخ معتبرين وطلبة علم، أرجو أنهم ثقات على أن الذبح شرعي وأنه يسمح لهم بالطريقة الإسلامية في أمريكا اللاتينية، وجاء بوثائق حقيقة سرتني كثيرا، لأن مثل هذا الشيء حينما يكون على الشريعة ومثل هذه الشركة تشترط أن يكون شيئا شرعيا وتحرص على إحضار المشايخ وطلبة العلم، هذا سرني كثيرا. ولذلك أنا أقول أن هذا الدجاج حلال لثبوت هذه الشهادة، بشرط أن يستمر العمل على هذا الشيء الموجود في هذه الشهادات وبالطريقة التي نقلت إلي بهذه الوثائق. فأحببت أن أشير إلى هذا لأنني كنت في الأول أقول أن أي شيء من الخارج من الدجاج الذي يأتي من الخارج من الغرب لا يذكى ذكاة شرعية، لأن الشهادة كانت عندي موثقة والمشايخ الذين سافروا هناك أرضاهم فيما بيني وبين الله، وكنت أنتظر الإفادة، والحقيقة كان المفروض أنهم يرسلوا لي إفادة عاجلة واضحة بسبب التأخير عدم وصولها إلي. أما الآن وقد تبين الأمر فأنا أقول إنه حلال وذبحه شرعي ويجوز أن يأكله المسلم ولا حرج ولا بأس بذلك. بالنسبة لمسألة ما ورد في السؤال من صيام القضاء، إذا صام الإنسان في القضاء فإنه يجب عليه أن يبيت النية بالليل، بقول عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. ويجب عليه أن يمسك، ولا يجوز له أن يفطر، وليس بأمير نفسه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمير نفسه، فإن هذا الحديث حجة على وجوب إتمام الإمساك، لأنه قال المتطوع، ومن صام قضاء فليس بمتطوع لأنه يصوم عن واجب. وكذلك أكد ذلك النظر الصحيح، فإن قضاء رمضان منزل منزلة رمضان لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، والقضاء يحكي الأداء، ف فلا يجوز له أن يفطر أثناء يومه في القضاء إلا من عذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشكل علي أن الحج لا يجب على الكافر، وقد ذكر بعض أهل العلم بأن الكافر مطالب بفروع الشريعة، فما توجيه ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تعرف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، ومنهم من قال مخاطبون بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك يخاطبون بفروع الشريعة، ومنهم من قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وقد اتفق الجميع على أنه لا تصح منهم فروع الشريعة إلا بعد أن يؤدوا الأصل وهو توحيد الله. والذين قالوا أن فائدة الخلاف يقول أنهم يعذبون على الكفر وعلى ترك الامتثال لأوامر الأوامر بفروع الشريعة، واستدلوا لذلك بأدلة بقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر من ذنوبهم فروع الشريعة، لما كانوا يقومون بحق الله عز وجل في الصدقات والزكوات وكانوا يخوضون مع الخائضين، فهذا كله من فروع الشريعة وليس من أصولها. وعلى هذا قلنا مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة معروفة في الأصول وكثر فيها الكلام، حتى قال بعض أئمة الأصول: مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. فالخلاف فيها طويل، ولكن الفائدة ما فيها فائدة، حتى قال بعض من الفائدة فيها قليلة. وعلي فإننا نقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع أصل الشريعة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل من المدينة قصد ينبع وهو ناوي النسك، فهل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو الجحفة علما بأنه سيمكث في ينبع أياما؟ أفتونا بارك الله فيكم. من قصد جهة الساحل وغرب قلنا أن ميقاته ميقات الساحل، ولذلك يعتبر من أهل المدينة الذين يمرون بالجحفة. وفرق بين من يمر من المدينة بالجحفة قاصدا للنسك بسفره أصلا، وبين من يقصد موضعا بغربي المدينة لغير النسك، فحينئذ إذا أراد الزيارة هناك أو قصد أهلا في ذبا أو الوجه وذهب إليهم فله أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي من حاجته، وهذا هو أصح قول العلماء، والأفضل والأكمل له أن يحتاط فيحرم من المدينة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل جدي والد أمي يعتبر محرما لزوجتي أم لا، وجزاك الله خيرا؟ نعم، جدك والد الأم محرما لزوجتك ولكل امرأة بمجرد أن تعقد عليها، يجوز لأبيك وأبيه وإن علا سواء من جهة الإناث والذكور، ولأبي أمك وأبيه وإن علا كلهم آباء لك، ويجوز أن لأن أبا الأم يعتبر أبا للإنسان، وابن البنت ابن للإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم في ابن بنتي إن ابني هذا سيد. وقال في الجد، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فيعتبر هؤلاء كلهم محارم للزوجة بمجرد عقدك عليها، فهم محارم وليسوا بأجانب، ولا يحل لهم أن يتزوجوا هذه المرأة أبدا، فهي محرمة على التأبيد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا اشتد ألم الضرس في رمضان فهل يفطر، وجزاكم الله كل خير؟ لا ألم إلا ألم الضرس، أما العرس يقولون لا هم إلا هم العرس ولا ألم إلا ألم الضرس. ألم الضرس معروف، إذا كان ألم الضرس خفيفا يمكن الصبر عليه يجب عليك الصبر، إذا كان قويا شديدا يحرجك ويصل بك إلى درجة الحرج والعنت جاز لك الفطر. وهذا على الأصل معتبر عند علماء أن ما يوجب الحرج ينتقل إلى درجة الحاجة، والقاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والدليل على أن مرتبة الحاجة والألم الشديد توجب الرخصة قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا قلنا لك صم مع وجود هذا الألم الشديد فإنه حرج، وبين الله تعالى أنه ليس في دينه الحرج، فيرخص لك بالفطر إن أردت الفطر، ولك أن تصبر حتى ينتهي يومك ثم بعد ذلك تعالج الألم، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، حفظكم الله، هذا السائل يقول: قد يشكو كثير من طلاب العلم عند إقبالهم على طلبه من وجود المضايقات والهموم والمعوقات، ولذلك يشعر البعض بانقطاعه عن العبادة وإقباله على العلم، فهل من توجيه تزيل بهذا الإشكال، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله ابتلى عبده المؤمن في هذه الدنيا، فهو من غم إلى غم، ومن هم إلى هم، ومن كرب إلى كرب، حتى يقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقد رفعت درجته وعظمت عند الله منزلته وكفرت ذنوبه وخطاياه. فكم من مهموم مغموم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكم من مهموم مغموم رفعت له درجاته في الفردوس من رضوان الله عز وجل عليه. هذه الدنيا دار ابتلاء ودار مشقة وعناء، وهي دار الدناءة، يرفع فيها الوضيع ويوضع فيها الرفيع، ويكرم فيها الفاجر ويهان فيها البر، ويؤذى فيها ولي الله فلم يجعلها الله لأوليائه، ولا جعلها لأصفيائه، ولا جعلها لأحبابه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. فجعلها الله ابتلاء لأوليائه، تضيق عليهم بشدائدها وتؤذيهم بفتنها ومحنها. ولا يزال العبد الصابر المؤمن قد وجه وجهه إلى ربه وأسلم قلبه لخالقه، متوكلا على الله، مفوضا أمره إلى الله، لسان حاله ومقاله حسبنا الله، قد استكفى بالله، فنعم المولى ونعم النصير. هل قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه منذ أن أكرم بالرسالة وقد صبت عليه البلايا وأهين في طاعة الله ومرضات الله ورأى شدائد الدنيا وأهوالها؟ وكان كل ذلك كان فيه عليه الصلاة والسلام أصدق ما يكون إيمانا، وأثبت ما يكون جنانا، وأوضح ما يكون سبيلا ومنهجا وحجة وبرهانا. لم يضعف عليه الصلاة والسلام في طاعة ربه، ولم يجبن ولم يخف، فما كان عليه الصلاة والسلام إلا ثابت الجنان، سديد اللسان، موفقا من العظيم الرحمن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى رأى بأم عينيه عمه مجندلا على الأرض قد بقرت بطنه وسالت دماؤه وقطعت أشلاؤه. ورأى عليه الصلاة والسلام من الشدائد والمصائب حتى فقد البنات وفقد البنين عليه الصلاة والسلام، وما زاده ذلك إلا حبا لله ورضوانا عن الله. وما تأمل مسلم ذلك كله فرأى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وأحواله إلا وجده من كرب إلى كرب، ومن خطب إلى خطب. إن دخل إلى بيته رأى الابتلاء من ربه، وإن خرج إلى الناس ابتلي في نفسه وفي أصحابه وفي أحبابه، كل ذلك حكمة من الله جل جلاله، حتى وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا. وقد دنت ساعة الفراق فصاحت بنته واكرب أباه، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه علي: لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب في هذه الدنيا سنة من الله للأولياء والأتقياء والصلحاء، تعظهم الدنيا فيهانوا ويذلوا ويضيق عليهم في أمورهم، فلا يزيدهم ذلك إلا ثباتا ويقينا وصدقا. نعم، إنها الفتن والمحن التي تظهر بر البر وفجور الفاجر، تظهر صدق الصادقين وثبات الموقنين ورباط المرابطين. فتن تشع بها أنوار الإيمان في قلوب الموقنين المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. أخي في الله، أعظم نعمة من الله على العبد أن يفوض أمره إلى الله، وأن يكون عنده اليقين أن أزمة الأمور كلها بيد الله، وأن الأمر كله لله، وأن الله يغلب ولا يغلب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأن الدنيا بقضها وقضيضها وكثيرها وقليلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل ما يرى من فجور الفجار واعتداء الأشرار على الأخيار وتسلطهم على الصفة الأبرار، وما يرى وهو في طلبه للعلم من ضيق الحال وسوء الحال، كله ينتهي به إلى رحمة ذي العزة والجلال. من هذه البلايا خرج الصادقون بصدقهم، من هذه البلايا خرج الموقنون والمحسنون بثباتهم. أي شيء تشتكيه، هل قرأت أو رأيت أو نظرت، ما مر بسلفك الصالح؟ ليتك تعلم هذه الكتب التي بين يديك وهذه الحروف التي سطرت أمام عينيك، ليتك تعلم كيف سطرت ومن الذي سطرها وما الذي رآه من الشدائد والأهوال، حتى إن الواحد منهم كان غريبا عن أهله، غريبا عن وطنه، لكي يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين يديك. وكان الرجل منهم ينزوي عن الدنيا وفتنها ومحنها لكي يبلغك آية أو حديثا أو حكما شرعيا، فيا لله من أمة رأت في طلبها للعلم الشدائد بحق. كان الرجل منهم يرى الموت أمام عينيه، ولربما وجد الشدائد في نفسه وفي حاله، أما أنت اليوم فآكل شارب، آمن في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك، أخي في الله في أي لحظة تستطيع أن تضيء المصباح فيشع بيتك نورا. وكان السلف يضيء الواحد منهم الفتيلة أو يشعل الشعلة فلا يجد إلا ما يكتب به الكلمة أو الكلمتين ثم تنطفئ، ثم من الذي يجد هذه الشعلة؟ وأنت اليوم تخط بالأقلام الملونة وتفعل ما تشاء والصحف بين يديك، وكان الرجل منهم لا يجد مدادا يمد به قلمه حتى يكتب. أخي في الله أي نعمة تغفل فيها وأي منة تجدها، حتى إن العلم أصبح بين يديك نائما على فراشك، تستمع إلى مسجلك فتسمع الأحاديث والعلوم وتسمع ما لم يخطر لك على بال. أي نعمة ستقف بين يدي الله وتحاسب عنها؟ يا طالب العلم دع الهموم عنك جانبا وانظر إلى سعة رحمة الله عليك وفضله وجميل منته لديك، وعقد العزم وتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اترك عنك هذا التخاذل والتباطل والضعف، واعلم أنه إن نزلت بك بلايا لم تساوي شيئا مما مر بالأولين، وأنها إذا نزلت بك لن تكون شيئا أمام الأنبياء والصديقين. فارفع نفسك إلى تلك الصفوة المجتباة وعقد العزم على أن تثبت في هذه الفتن وهذه المحن، وتستمر في كتابة العلم وطلب العلم، وتصبر على همك وغمك، لعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. والله ثم والله لن ترى في هذا العلم إلا ما تقر به عينك في دينك ودنياك وأخراك إن صدقت مع الله وصبرت واحتسبت الأجر عند الله، فإن هذا العلم عواقبه حميدة ونهاياته كريمة. ونسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أوصيك أخي بالله، أولا أن تكثر من تلاوة القرآن مع التدبر، فإنها تقوي القلوب في الفتن والمحن خاصة في طلب العلم، وتجعل لك وردا من الليل لا تتركه. ثانيا أن تكثر من الدعاء أن الله يثبتك على طاعته وأن يصرف عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثالثا استشعار نعمة الله عليك، تحس أنك أسعد الناس. من هذا الذي جلس بين يديه؟ فجلس بين يديه كتاب من كتب مشائخ الإسلام وأئمة الإسلام بين يديه، كتب يجدها في أي ساعة يأخذ كتاب من شاء من هؤلاء العلماء. فأحمد نعمة الله عز وجل عليك وحس أنك بنعمة عظيمة. المشكلة قل أن تجد طالب علم يشكر نعمة الله عليها اليوم، وتجد واحد منهم يقول نريد الشيخ أن يجلس معنا 24 ساعة وهو لا يستطيع أن يشكر، حتى لو جلس معه الشيخ ربع ساعة قل أن يقوم من مجلس فيقول الحمد لله والشكر لله على هذا ربع ساعة. إن الله تأذن بالزيادة لمن شكر، فاشكر الله حتى يبارك الله لك، واعرف نعمة الله عز وجل عليك إذا خطت يدك أو سمعت أذنك أو نظرت عينك، حتى تحس أنك في نعمة فتحافظ عليها. وإياك وأن تخذل أو تضعف، وأكثر من الدعاء وصحبة الصالحين وقراءة سيرة العلماء العاملين. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمال أن يصرف عنا وعنكم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، والهمنا البر والتقوى، واجعلنا من أئمة الهدى والموفقين للرضا. يا من جل وعلا لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا الدرس بعد العصر.